إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. أما بعد أحبتي في الله، إن الله جل وعلا أخبر عن نبيه موسى فقال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن تخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. استجابة لقول الله تعالى وذكرهم بأيام الله، سوف نتذكر في مقامنا هذا حول يوم من أيام الله عز وجل. لقد حدث في شهر شوال وفي العاشر من شوال في مثل هذا اليوم بالضبط قبل 14 قرن من السنة، إنها غزوة حنين. كانت في شهر شوال في أعقاب فتح مكة، ثم ما أدراك فتح مكة، ثم ما أدراك ما فتح مكة. لقد كان الفتح الأعظم الذي ابتهج به أهل السماء، به دخل الناس في دين الله أفواجا، به طهر الله بيته الحرام من رجس الكافرين والمشركين، نعم، وبه أعز الله جنده، وبه أعز الله نبيه وعباده المؤمنين. لكن ردود الفعل من القبائل المشركة المحيطة بمكة كانت على النقيض من ذلك. وكان هذا التشكيل في هوازن وفي تقليد. لقد قصر لهذا الفتح حلوقهم ثم اجمعوا امرهم ان يناجيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يعيدوا العده لقتاله قبل ان ينتشر امر هذا الفتح وقبل ان تتوطد اركانه ودعائمه. اجتمعت القبائل المشركه المحيطه بمكه ثم سلموا أمره إلى مالك بن عوف كان سيد هوازن. دخلوا جميعا تحت إمره، صدروا جميعا تحت رأيه، أجمعوا أمرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ما في دافع إلى هذا إلا إجهاض هذا الفتح العظيم الذي من الله به على نبيه. ومالك بن عوف كان رجلا شجاعا اقداما جريا، الا انه كان سخيم الرأي سيئا مشهورا. لقد خال بقومه جميعا رجالا ونساء واطفالا واموالا. طيب ما هو السبب في هذا؟ قال لكي يحفظ خلف كل مقاتل ماله وحرمته، لكي يشعر أن المعركة معركة مصيرية، وأنه إن فقد هذه المعركة فقد كل شيء. يعني ثم وضع خططه، يعني ثم وزع أوامره على ليش أن ينتشروا في مداخل وادي حنين، وده وادي من جهة عرفان بينه وبين مكة حوالي 27 كيلومتر. يعني لقد وزع رجاله في مضايق هذا الوادي، ثم جعلهم على مداخله، ثم أصدر أمرهم إليه. عندما ترون أول ظهور للمسلمين أشقوهم بالنبل مرة واحدة، ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد. في هذه اللحظات كان عنده رجل ضرير، وكان كبير السن، وكان صاحب رأي في الحرب. يعني فقال يعني ما لي أسمع رقاء البعير ومهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاحن؟ هو إيه اللي حصل؟ قال له لقد خرج مالك بن عوف وأخرج حوله كل الرجال والنساء والأطفال والثروات والأموال. يعني فقال دلوني عليه. فقال يا مالك ما لي أراك جماعة تقول إيش؟ مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاه؟ فقال لقد حشدت خلف المقاتلين كل ما يملكون لكي يقاتلوا إلى آخر رمق، إلى آخر نفس في حياتي. نعم. فقال راعي ظالم والله. يعني أنت لا تصف الحرب، تصف فقط راعي ظالم. نعم. راعي ظالم والله. إن كانت الدابة منك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورقبه، إن كانت الدائرة عليك فضحت في أهلك ومالك. يا مالك إنك لن تجن من تقديم بيضتك إلى نحور الخيل شيئا، ارجع بهم إلى ممتنع قومهم وعياء قومهم، ثم ألقى الصباء يعني الصابئين المرتدين، يقصد جماعة المسلمين، ثم ألقى الصباء على ظهور الخيل، فإن كانت الدائرة لك يلحق بك من ورائك، وإن كانت الدائرة عليك فقد أحرزت أهلك ومالك. لكنه سفه رأيه ولم يستجب لقوله ولم يستجب له. يحمل جيشه ورتب صفه على هذا النحو. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بأمر هذه الحصون جهز جيشه، وقد خرج معه 12,000 من المدينة و2,000 من المهاجرين، ويحمل جيشه أيضا وخرج من الصحراء قبل الفجر. نعم. ثم توجه وبعد زوغ الفجر انصبوا في وادي حنين، ففوجئوا وجالت أول يعني بالنبل تبشقهم من كل ناحية، وبالقوم يشدون عليهم شدة كل واحد. فمن هول المفاجأة تفرق المسلمون وولوا منذرين منتزلين، وكانت هزيمة فاجعة، لأنهم ما كانوا يتوقعون مثل هذا الكبير الذي أعد لهم ملكهم عرض. ثم ثبت نبينا صلى الله عليه وسلم على بغلته وانحاز الجهد اليمين ووجه بغلته نحو القوم، ثم انحاز إليه العباس كما يروي مسلم في صحيحه. انحاز العباس وأبو سفيان لم يفارقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت فقال يا عباس نادي أصحاب السمرة، أصحاب بيعة العقبة، يا أصحاب السمرة إلي عباد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني يقول العباس والله ما هو إلا أن سمعوا هذا الإذن حتى انعطفوا كما تنعطف البقرة على أولادها في لحظة، حتى قال يا لبيك يا رسول الله. يعني ثم دارت راحة معركة حامية وطيسة. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته واتجه بها نحو صدور القوم، ثم أمسك بحصيات ثم رمى بها عليه، ثم قال إن هزموا ورب محمد. العباس كما يروي مسلم في الصحيح يقول فوالله ما رأيتهم شأنا بعد هذه الكلمة، ما رأيت حدهم إلا كليلا، وما رأيت أمرهم إلا مدبرا، ثم إن هي إلا لحظات حتى الله جل وعلا جعل الراية والدولة والكرة للمسلمين مرة أخرى. في هذه المعركة أنزل الله تعالى قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. استفاد المسلمون دروسا عظيمة. النصر والهزيمة له عند الله جل وعلا قوله: وما النصر إلا من عند الله إن تنصروا الله ينصركم. لقد كان درسا مكافئا للدرس الذي تعلموه يوم بدر. نعم، لقد تعلموا يوم بدر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لقد تعلموا يوم بدر إن تنصروا الله ينصركم. إن قلة المسلمين يوم بدر لم تحجب عنهم النصر. إن كثرة المسلمين يوم حنين وحدها لم تجلب لهم النصر. عندما قال بعض الناس: لن نغلب اليوم عن 12,000، عدد ضخم كبير، لن نغلب اليوم عن كلا. فأراد الله جل وعلا أن يعلم أصحاب رسوله الدرس المكمل للدرس الأول الذي تعلموه يوم بدر. إن قوانين النصر الربانية لا تعتمد على القلة والكثرة وحدها، لا تعتمد على الأسباب المادية، نعم، لكن لا تعتمد على نصر الله جل وعلا وتأييده على إخبات القلوب له، على انكسار النفوس والقلوب بين يديه. لقد هزم المشركون يوم حنين، ثم انحاز مالك بن عوف برجائه إلى الطائف، فلحقهم المسلمون، ثم حسمت المعركة بصالة جماعة المسلمين في نهاية. النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية هذه المعركة لقد غنم أموال كثيرة جدا. لقد خرج مالك بن عوف بكل ما يملكون، بالرجال والنساء والأطفال والأموال والأنعام وكل ما يملكون. فالله جل وعلا جعل هذا كله غنيمة لجماعة المسلمين. كيف كان تعامل نبينا مع هذه الغنائم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها في الطلقاء اللي هم حلفاء العهد بالإسلام لكي يتألف قلوبهم على الإسلام، ثم وزعها في بعض المهاجرين ولم يجعل في الأنصار من ذلك شيئا. استطاعت صدور الأنصار بهذا الكلام، نعم، وحصرت نفوس بعضهم، ودخل حتى قال بعضهم: أما رسول الله فقد لقي قومه، لقى بقومه. مسألة جيدة. ودخل سعد ابن عبادة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم لما فعلته في المنام. نعم، لقد وزعت في قبائل العرب وفي المهاجرين ولم تجعل في الأنصار منها شيء. قال: هو أين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: رسول الله، هل أنا إلا رجل من قوم؟ أنا واحد من الناس. يعني فقال: فاجمعني قومك في هذه الحصيرة. فقال يا سعد ابن عبادة، ثم دعا الأنصار اجتمعوا في مكان، دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا معشر، ما قالكم بلغت يعني؟ ما هذه المقولة التي بلغت؟ ما جدكم وجدتموها في نفوسكم؟ ثم قال: هل وجدتم في نفوسكم على لعاعه من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا ودربتهم الى ما وقع في قلوبكم من الاسلام والخير؟ يا معشر الانصار، الم تكونوا ضدا فهداكم الله به؟ الم تكونوا عاده فاغناكم الله به؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بينكم به؟ فقالوا: رسول الله، الله ورسوله أبن وأفضل من ذات ورسوله البن والفضل. يعني فقال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فقالوا: بما نجيبك يا رسول الله؟ من ذات ورسوله البن والفضل. يعني فقال: والله أما لو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم. إن لكم أن تقولوا أتيتنا مكذبا فصدقناك، وأتيتنا طريدا فآويناك، وأتيتنا فقيرا فآسيناك. يا معشر أما يسركم أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعوا برسول الله إلى رحالكم وإلى بيوتكم؟ أما يسركم أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ ثم قال: والله لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خفضت دموعهم لحالا، ثم أخذ يقولون: رضينا برسول الله قصرا ونصيبا، رضينا برسول الله قصرا ونصيبا، رضينا برسول الله قصرا ونصيبا. لم يأخذ أهل العلم من هذا أن للإمام أن يضع غنائم أحيانا وفق مصلحة العليا يقدرها، نعم، تحقيقا لمصلحة جماعة المسلمين، وأنه قد يشرع في بعض المواقف عدم التسوية في العطاء، إنما بعضها حيث يظن أنه يحقق المصلحة العامة لجماعة المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني بلغت الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم، وأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. ماذا عن خبري ما لي نعرف؟ لقد صلوا إلى الطائف فأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه لو أسلم وجهه لله عز وجل فسوف يرد إليه أهله وماله ويعطيه 100 ملك. إذن المعارك لم تكن من أجل الغنائم، لم تكن من أجل الدنيا، لم تكن من أجل حصان من حصانها ولا عرض من أعراضها. المقصود الأعظم والأكبر والرئيس فتح مغاليق القلوب من الإسلام، شرح السرور من الإسلام. بلغه أنه لو جاء مسلما فسوف أرد إليه أهله وماله وأعطيه 100 ملك. فسمع الرجل بهذه المقالة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لله وجهه، فرد عليه رسول الله أهله ورد عليه ماله وأعطاه 100 ملك. النفس الأعظم أن فتوحات الإسلامية لم تكن من أجل الإسلام، لم تكن من أجل اغتنامها ولا التوسع في متاع الدنيا وحطامها، إنما كانت استنقاذا للناس من الكفر، استخلاصا لهم من الضلالة، استخراجا لهم من الظلمات إلى النور، إخراجا للعباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يصلح أهل هذه الأمة إلا بما صلح به جوره. إن البشرية بإعراضه عن منهج الله إنما تقف على حافة بركان مدمر توشك أن تقفل منه إلى جحيم الدنيا والآخرة. إنها تتطلع يمنة وتتطلع يسرى، تهفو إلى منقذ وتتطلع إلى مخلص. ثم تتخيل لهذا المنقذ ولذلك المخلص أوصافا وسمات ومنانا لم ولن تنطلق يوما إلا على أخرج قومك من الظلمات المحمور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صفة مشكور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. Lord and I'm sort of salam ala khatmi jam salim ala adi sahna shayin. I could ask your name if you could come close inshallah to make that for me. Oh, inshallah. For me, just for the work that you have. The hard work is something about me. I'm not working with that inshallah. The Shaykh has started by the praise of Allah and asking the peace of blessing on his God, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And then he is reminding us of the ayah of the Quran that Allah has given about Musa alayhi salam, that he has sent him with the signs so he takes his people and his followers from the darkness to the light and to remind them of the days of Allah azza wa jalla. And from that part, the Shaykh is reminding us that on the 10th day of Shawwal, 1400 years ago or over, there's a specific or an important date in the history of Islam. It is the Battle of Hunayn, which happened right after the conquering of Mecca, the holding of Mecca, that great holding that happened in Islamic history, where people entered Islam in groups and in the tribes. And Allah Azza wa Jalla dignified and supported the believers and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. However, the tribes that were surrounding Mecca, they did not like this. They did not want Islam to be established because they were fearful for their status in the Arabian Peninsula. So they decided that they would gather their strength and fight the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, so they would not allow them to have the support in Mecca. And they gathered under the leadership of Malik ibn Awf, who was a very great man, but he, when it comes to the battle, he was not very righteous or smart. So he gathered all the wealth that his followers had, and all their tribes and their sons and their families, and ordered them to go with the army. And he was thinking, if he did this, then that will give an encouragement for his soldiers to fight to the last breath, because they are fighting for everything they own. And he put his soldiers on the entrances of the valley of Hunayn. And he told them, or he instructed them, to hit the Prophet ﷺ and his army with the arrows and to fight them as if they are one person. But this is not, a very good strategy to bring all the world and everybody. So there was someone who was blind, who heard all the voices and the cry of the kids. And he said, what's going on? And when he was told about this strategy, he went to Malik ibn Awf and he told him, this is not a good strategy. That you will win with the strength of the weapons that you have, with the strength of your soldiers, but bringing the family and all of this is not going to make any change in any battlefield. But of course, he did not listen. He mocked him and he made fun of him, and he did not take his opinion. When the Prophet ﷺ heard about this preparation, he took 4,000 of the believers with him, 10,000 from Al Ansar, from Al Medina, and 2,000 from Al Muhajirin, from the migrants. And they left after Fajr, that when they reached the valley of Hunayn, they were surprised with the blood that he had landed for them on the entrances of that valley, and the arrows that came to them from every place, and the way that they attacked them. So most of the Muslims, they ran away from that battlefield. A lot of them turned away from the battlefield because they started to lose, and they were surprised, and that's the surprise of the battle. But he, alayhi salatu wasalam, who was the leader, he turned to the right, and only Al-Abbas and Abu Sufyan, they stayed right next to him, protected him. And he ordered Al-Abbas, because he had loud voice, to call on the people of Al-Bay'ah to come and gather. And he started shouting with his voice and asked them to come and join the battle and to obey the Prophet ﷺ and to remind them about the bay'ah and the confidence that he gave the Prophet ﷺ. And as soon as they heard, they all came back to support the Prophet ﷺ, just like a cow coming for the voice of his children or his calf to support it and protect it. And then Allah gave victory to the Muslims. That's a long battle. Where the Prophet ﷺ, during that battle, he threw stones and some dust in their faces. and he said there will be there will lose the battle with the permission of Allah Azza wa Jal. And as soon as he said it, it was only moments before that this believer lost the battle. And this is where Allah Azza wa Jal described in the Quran when he said at the day of Hunayn, that battle of Hunayn, when the Muslims were amazed and they were happy because of the numbers that they had, but that number did not favor them at all. And the loss in the beginning of the battle, where they felt the tightness of the earth on them, and they could not find a way to escape. But Allah Azza wa Jal has put his promise on the Prophet and those who supported him from those believers until Allah gave them victory. There's so many lessons we can learn from here, from that day of the history. The first one, that the victory does not come with the numbers. The number or the ammunition or whatever we have is not what is the cause of victory. We are required to gather whatever we can in the battle, but we need to always remember, just as it was the lesson for the Muslims in the first battle of Badr, that victory comes from Allah. And the number is not where the essence of the battle or where the victory comes from. The victory comes solely from Allah Azza wa Jalla. However, the leader of the disbelievers, Malik, he went to Al-Tawfar, and the Prophet followed him, and they were victorious. And Allah Azza wa Jalla has gave the Prophet and his army a lot of wealth. Remember, Malik bought everything that they owned, all the wealth that his tribe had with them, all the camels, all the goats and sheep, and so on and so forth. He brought it to the battle. So it was in the position of the Prophet and the soldiers with him. And when he divided this wealth, he gave most of it. He gave most of it to the newcomers of Islam, to support them on Islam, to give them an enticement so they could stay on Islam. And then he gave a little bit to the migrants from Mecca, who were with him, and Muhajirin. But he gave nothing to Al-Ansar. And remember, 10,000 of the Ansar came in, and only 2,000 of the migrants were with him. So, of course, this kind of division or given left something in the heart of the Ansar. And they start talking. Then, Sa'd ibn Ubadah, he went to the Prophet and he told him what's going on. How the Ansar felt that they were left behind. So he asked him, alayhi salatu wasalam, how about you, Sa'd? Where do you stand on this issue? He said, I'm just a person, one of my people, one of my tribe. I will feel the same way they do. So he, alayhi salatu wasalam, ordered them to gather all the Ansar in one place, and he went to them. And he told him, I heard that you are feeling this and this and this. Is this true? And I have given some minor things from from this world to those who are newcomers to Islam to support them. And I left you with your faith, with your iman. You, the people of Ansar, I came to you and you were afraid. And I came with the guidance of Allah Azza wa Jal to guide you. You were dispersed and you were gathered after I came to you. You were in constant war, and I brought peace and stability to your society. What would he say? They replied, they did not respond. Then he said to them, he could have said that you came to us and you were weak and we supported you. You could have said that everybody did not believe in you and we believed in you, and so on and so forth. But they said, no, to Allah and His messengers, all favors. Then he told them that, isn't it enough that people think something of this life? It's going to be wasted. That you are returning back to your tribe, to your places with the Prophet of Allah Azza wa Jalla. Of course, they were very happy with that. And they all start shouting, we are satisfied with the Prophet Sallam and whatever he has decided and divided for us, and that he is our share. From this, the scientists, they came up to the conclusion that the Imam, the ruler, can make an unjust division, or not an unjust, but an equal division in spending the money, if he sees that the best interest of the whole community goes into that. But that's only the single area of certain circumstances. And the Prophet ﷺ used to tell them that I used to give money here and there. I give some person and I don't give some. But the person that I will not give is more beloved to me than the person I give. I fear for those that I gave money to, I was fearing that they would go and be thrown in the hellfire if I did not support them with something that would support their faith in their heart. But I know I left people with their strong faith of Allah Azza wa Jalla. But also look at the example the Prophet ﷺ has set for us, that really shows you that the whole policy of Islam. Because he offered Malik, who did this whole war against the Prophet ﷺ, he offered him if he came and embraced Islam, he would give him his wealth, his family back, and 100 camels on top of it. It's just to show you that Islam is not interested in worldly things, in all the materials. Islam is interested in talking in the heart of people, opening to Islam, to the message of Allah, saving people from the hellfire and bringing them to the lightness of Islam. He accepted this, by the way, and the Prophet fulfilled his promise of giving him his wealth and his family and 100 more camels. But this shows you that all the countries, all the problems, all the battles that the Muslims did, it's not so that they can enlarge the area that they have, or to have worldly matters. It was to free people from the injustice of people, from worshiping the creations of Allah, to come to worship the Creator of every creation, to bring people from the darkness to the light, and from the injustice of the religions to the justice of Islam. We all need to look around us, and we will see that humanity as a whole is anxious, is thirsty for some kind of solution, and they will not find it except with the character of the Prophet ﷺ, with the character of the true Muslims when they implement Islam. The one thing is among those who will spread the word of Islam through a good country. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به منك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا، واجعل ذرورنا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك لأعدائك وأعدائك فإنهم لا يرجون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، أصلح لنا في ذرياتنا، أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. امسح عليهم بيمينك الشافية. اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم الحمد لله ويتقدموا إلى الأمام أصدقوا مجالا لإخوانكم في خارج الشمس والحرب تفضلوا إلى الأمام بارك الله أقبلوا إلى الأمام.